أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الراجحين. ليدخلنهم مدخلا وإن الله لعلم قدير. الملك يومئذ يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين عبادوا في سبيل الله ثم قتلوا يولد النهار في الليل ذلك بأن الله و

الله أكبر. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوا الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. الله الله إله إلا الله. الله الله الله. إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لا ينزل به سلطانا وما ليس له وما من ظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا الله. إن الذين تدعون من دون الله لن يملكوا ذبابا ولو اجتمعون الله يرضى فيه من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا توجدوا عبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون عليك لا اله الا الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله يسدنا وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم ان شاء الله يا محمد تعليق كده كده وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تأبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو مولاكم وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.